ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذه مشكلة. إذا عن القيام هذا هو نفسه أنا حديث عائشة، حديث عائشة في رمضان أو في غيره على 11 ركعة ما في أكثر. بالنسبة للوتر يا سيدي، نعم، والقنوت، اي نعم، هم سؤالين في صيغة واحدة. هل يعني الأولى شرط القنوت في صلاة الفجر أم النقل؟ في بعض مذاهب تقنط في صلاة الفجر، نعم، أفضل صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تؤدي؟ أنت سؤالك في الفجر ولا الوتر؟ سؤالين. طيب، القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه السلام كسن رتيبة دائما أبدا. الرسول عليه السلام قنت شهرا وليس في الفجر في الصلاة الخمس، وهذا اسم قنوت النازلة، يعني مصيبة تنزل في المسلمين، فيسن في حق أئمة المساجد أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط. فإذا المصيبة زالت زال القنوت، لأنه القنوت قنوت نازلة. أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد، هذا ليس فيه حديث صحيح، في حديث ضعيف عند علماء الحديث لفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو كان هذا الحديث صحيح الراس والعين بصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول، شلون بتصلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة، كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة رتيبة. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. ثم يوجد ما يعارضه، قال أنس مالك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أي نعم، هذا بالنسبة لصلاة الفجر. أما صلاة الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في غير رمضان أيضا، لكن مش بصورة رتيبة، تارة وتارة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنت في الوتر يقنت أحيانا وليس بصورة مستمرة، ويقنت بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وهذا بذكرني أن القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، هن يقنطوا فيه كمان في قنوت الفجر، هذا خطأ آخر. بينما الخطأ الأول هو أنه ما في قنوت في الفجر إلا لنازلة، وحينئذ يسن القنوت في بقية الصلوات الخمس. لعلي أجبتك عن سؤاليك. اهلا ومرحبا. نعم، احنا نازل، احنا نازل نازل فينا مصطنع، وصبرتنا في ديننا اكثر من دنيا. اي والله لازم احنا نقعد في الخمسه اولى. اي نعم. إيه انت بتقول هيك يا ابو علي، لكن العلم ما بيقول هيك. المقصود بالنازله، النازله يعني تعرض للمسلمين، تعرض. شو معنى تعرض؟ يعني فجاه يفاجئون بها، مثل العدو هاجمهم كذا فيدعون. أما الشيء إذا صار عادي مستمرة هذه ما صارت نازلة. أضرب لك مثال الآن، مثالين، واحد قديم قديم وواحد جديد ملازم فينا. يمكن أنتم سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأنه هذه بلاد كانت إسلامية كويس، بعدين الأسبان طردوا المسلمين ونصروهم غصب عنهم، وإلى الآن الأسبانيوليين هن محتلين الأندلس، صح؟ في حدا بقنوت الآن؟ ليش؟ لأنه صار جزء لا يتجزا من حياة المسلمين. الآن أقرب شيء، هذا مثال الثاني، عندك فلسطين الآن،

فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. هذا التفصيل لابد منه. نعم. الموظف المتزوج يأخذ 7 دنانير علاوة على راتب زوجته إذا لم تعمل، إذا تعمل لا يأخذ 7 دنانير، يعني على الزوج على غلاء معيش. ففي موظف يشتغل في الدولة يأخذ 7 دنانير على الزوجة بالرغم أن الزوجة تعمل، فما في شو حكم 7 دنانير في الحالة هاي؟ يعني هل له ولا لزوجته؟ الزوجين تشتغل مقرر الدولة اللي الزوجين إذا بيشتغلوا ما إلى 7 دنانير للزوجة. أنا فهمت الكلام، بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟ لا بجوز يأخذهم هذول مرتين للزوج. مرتين شو؟ يأخذ 7 هو عنها وهي بتأخذ راتبها. في الحالة هي بتشتغل مش لازم يأخذ هو 7، فهو ما بقول للدولة إنه أنا باخذ زوجتي بتشتغل. كاتم عن الدولة، يعني الدولة شغل الزوجة. كاتم عن الدولة. وليش كتمت عني أنت؟ أنا ما فهمت منك إنه كاتم عن الدولة. ما بجوز طبعا. طب ما في سؤال بالنسبة لل أنا كطبيب يعني بشتغل في عيادة، في عسكريين ما بدفعوش فلوس، بدفعوش من العلاج مجانا. في بعض المرات بيجي ناس فقراء، يعني فقراء الحال، أو ناس مثلا موظفين راتبنا كثير مع شكلهم يعني، فبيجوا يروحوا يتوجهوا إنه أعالجهم أو يعالجهم قبل أطباء ثانيين غير يعني أساس إنهم عسكريين مجانا، فما حكم ذلك الإسلام؟ هل هذا يجوز؟ وهن ليسوا عسكريين. لكن فقيرين. فقيرين طبعا وحتى موظفين. مين المسؤول عن الدائرة هذه؟ إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز. لا يسمح طبعاً. نعم. هو لا يسمح. لا يسمح ما بيجوز. بغض النظر في فقراء فقراء يدفع فلوس، أما العسكري لا يدفع. ذلك حكومة طبعاً أنا ولا ذلك حكومة. طيب ممكن تعطيهم خبر؟ في الضيف وانا خليه بس اسالك كم سؤال. الله يجزاك. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اقبلت راكبا على حماره اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول عليه الصلاة والسلام قائما يصلي بالناس في من في حجة الوداع إلى غير جدار. فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مرت 3 أنواع، ومنها الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود. فحينئذ لو احتجنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب للاستحباب. هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعه، لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث اللي يقول أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقرة الرحل الكلب والمرأة والحمار والحمار والمرأة والكلب الأسود. ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، أليس هناك في منى جدار أو جدر؟ ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض تكون جزءا من الأرض ومرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فيمكن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها الراوي. لذلك جاء في هذه الرواية